البنت الشلبية عيونها لولية، حبك من قلبي يا قلبي انت عينيا، حبك من قلبي يا قلبي انت عينيا. حد القناطر محبوبي ناطر، كسر الخواطر يا ولفي مهان عليا، كسر الخواطر يا ولفي مهان عليا. بطل بتلوح والقلب مجروح، وايام عالبال بتعن وتروح، وايام عالبال بتعن تحت الرمان. حبي حكاني وسمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا، سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا. قلبي يا قلبي انت عيني، كسر الخواطر يا ولدي ما هان عليا، وايام عالبال بتعن أيام عالبال بتعن وتروح. تحت الرماني حبي حكاني سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا، وسمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا. بطل بتلوح والقلب مجروح، سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا.